حديث 340 عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما عبد الرحمن كره ابو بكر خدشي بابي رازي بت ان اصحاب الصفه البيجتان اصحاب الصفه او ججهجو البني مزجفتي ابد غريبة فاتني بجاهن داك الويربون اتقوتني اصحاب الصفه خدان البيجي خدان الدرسفكي جهجو ينزيكي مزجفتي بو يمقتطع بو اش مزجفتي هاد بو برين اش مزجفتي كانوا اناسا فقراء يعني هندك مروف بون اتفقير بون وان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي غنبري صلابت خد الليبن قوت من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث هركسك خارنا دكس هبت والمكهبت بلا ايكديجك الجلخو ببر بلا بيكذب بنسي وان اربع هكر خارنا شراهبت فخامس ايكدي بلا الجلخو ببر بلا بنتنج آن يشش يعني آن بلا اكل جل خببت آن بلا دوا الجل خببت وإن أبا بكر جاء بثلاثة وأبو بكر سيكس الجل خئين فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة فغنبري صلاة الخدلي بن ده الجل خبرن قال قود فهو يتمال ماذا أبب أنا أزب وأبي ديك من آن باب من وأمي أديك من فلا أدري قال بجاء سنظن مقوت يا أنا وامرأتي وخادم قابان يامن وخادمت بيننا وبين بيت أبي بكر أف خادمها أف خلامها يمال مبو ويمال أبو بكر دي مشترك بطنا بينما هردو قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صلابة خدي لابن شيف النك بيغنبري خار صلابة خدي لابن يعني نهى تمر ثم لبس حيث صلية العشاء مش دهنجي فوجرت وجرت حتى نرجع عيشة جهات يكرن ثم رجع مش دهنجي زفري فلبس ما حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيغنبري صلابة خدي لابن شيف خاري فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله بجهنگ زفری و پشتی هندی خود حسکر شوه بوری و چوی یعنی گلک ما و تأخیر بو و بما و زیکا نهاد قالت له امرأته بجا وقت هاتیه و کابان یاوی گوته و ما حبسک عن اضیافک یعنی سرات چطو بمای تو نهاد یت ناف مهبانت خودا او قالت ضیفک آن گوته مهبان خو قال ابو بکری گوته کابان یا خو او ما عشیتیهم أريمتا شف ندا يوان قالت جنكاوي قوتي أبو حتى تجي أوانا خوبكشا قوت إلا خدان مال بتبا شريك أمد زادق قد عرضوا نزد دان بروان وما عرض كر السروان وما قوت أمد زادي دينوا ورم بخون فأبو بسوان خو عاصيكر ونخارن قال عبد الرحمن قوت فذهبت انا فاختبأ استهم من خو بشر شنكم الظاني باب من دخش من عجز كف فقال ابو بكر قوت يا غنثر يعني اي مروف جيران اي مروف نظام بحسك رخو عبد الرحمن فجدع وسب جدع يعني دعا لكرن دفنوي بتبري وسب وقسقوثني ابو بكر خديجه راضي بتن عجز بس شنكو مهبان توي ما بونا وصا وزوت نخار بون وندير برسيج ببن وقال وجود كلوا لا هنيا بخون وصحة نبت فقال وجود والله لا أطعمه أبدا أبدا أزبخر ننو أبا سيند أبو بكري بخد جرازي بت ويم الله ويم الله أباجك بو سيند تيتا قوتن يعني أسيند تخم بخده ما كنا نأخذ من لقمة هر لقماك هر بار يكي مراكر باش بي زادي إلا ربا من أسفلها إلا جبني بي لقمي دازي دابت أكثر منها تترج بي بار قال قوت يعني حتى شبعوا حتى خرج تيربي وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك وأفضلها تتر لهات اشعولي فنظر إليها أبو بكر أبو بكر خد جرازي بتنسحكرا بي زادي فإذا هي كما هي أو أكثر منها دید افزاده هواک خوی مای آن هیز زیده تر و اوان خرکای خارج. فقال لامرأته گوتا جنکا خو یا اخت بنی فراس، یعنی یا خشکا بنی فراسیه، یعنی توش بنی فراسای او خونا به زینب بو. ما هذا؟ ابا چه صحبته؟ قالت گوتا لا و قررت و قررت عین، گوتا نخر و قررت عینی قررت العین او تشتا او تشتا جاب تفی روم ببن كيف تفي خوش بذل لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات أفخرناها يوبتر لهاتي إجباري سيجر سيجرا يوبتر لهاتي إش أولي فأكل منها أبو بكر وقال أبو بكر خدي جرازي بتنش بخار نخار وقود إنما كان ذلك من الشيطان أو تشتيت شيبوي الشيطاني وقت من هو صاخو عاجز كري وأفسين دها من خاري ومن قوتي أبدا أسناخو يعني يمينه مقصد ويسين داويبو يعني وقت من سين خاري من قوتي أبدا أسناخو أبا الشيطان بو والشيطان أسفي بكر جاءت قوة خونا دم الشيطاني قاري تكم أبو بكر تكر ثم أكل منها لقمة فاريك جخر ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده بشتهنجي أفخرناها بلا نكتر غنبالي صلافة خدي ليبن وسبيدي أفخرناها لنكت غنبري بو عليه الصلاة والسلام وكان بيننا وبين قوم عقد اتبجتن انه بينما وهندك كسا عقدك هبو عهدك هبو ما هدناك صبحك الجلئك دهبو فمضى الأجل وقت وان خلاص بو اوتو هاتنا مدينة ففرقنا 12 رجلا امكرنا دوازد ظلام دوازد عريف اشتي مراقبة مع كل رجل منهم اناس الجل هر ظلامه كجوان دوازده ظلامه كانت مروفك بي هر ظلامه كجوان دوازده ظلامه كانت مروفك پیغمبري دان الجل صلاة خوده لي بي الله أعلم خوده چهتر الظانت كم مع كل رجل فهر ظلامه كانت كس الجل هبو فأكلوا منها أجمعون وبان خرقا اجبي زادي خار أو كما قال آن ابوي شكلي يا